الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنتم إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من كلام المؤلف الإمام ابن أبي زيد القيروان رحمه الله في رسالته في باب في زكاة الفطر. وكنا في أواخر المبحث، نعم، قال: ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، وعن مكاتبه إن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. قال: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. قلنا أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر، متى تجب زكاة الفطر على المكلف؟ هل تجب عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو تجب عليه بطلوع فجر يوم العيد؟ وهما قولان للعلماء وروايتان عن الإمام مالك. فبعض العلماء يقول: المكلف تلزمه زكاة الفطر إذا غربت الشمس من آخر يوم رمضان، وبعضهم يقول هي رواية مالك لا تلزمه إلا إذا طلع فجر يوم العيد. ما الفرق بينهما؟ على القول الأول أن زكاة الفطر تلزم بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، من مات قبل الغروب لا يلزم أن تخرج عنه الزكاة، إذا مات بعد الغروب لزمته الزكاة وتخرج في وقتها. والذي يقول زكاة الفطر تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، يقول إذا مات قبل غروب الشمس أو بعد الغروب قبل طلوع الفجر لا تجب عليه الزكاة، فإن مات بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة وجبت الزكاة. فهما قولان لأهل العلم، والأقرب والله أعلم فيما يظهر أن الزكاة تجب بطلوع فجر يوم العيد، لأن ثم يظهر حقيقة الفطر، هي زكاة الفطر. أين يظهر وأين تظهر حقيقة الفطر؟ بطلوع الفجر، لأنه يبادر إلى الأكل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال بغروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس دخل وقت نية الصيام ليوم غد، لكن ما دام يوم غد ليس من رمضان فلا ينوي، وبالتالي يظهر حقيقة الإفطار له. هذا قول له وجاه، ولكن الآخر أقوى في النظر والله أعلم. أما الوقت الذي تخرج فيه الزكاة فقال: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. زكاة الفطر لها وقتان: وقت فاضل ووقت كمال. الأفضل أن تخرج فيه زكاة الفطر، وهو متى؟ بين طلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. ولهذا قال: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. هذا وقت كمال وفضيلة وهو الأفضل. وفيه وقت إجزاء، أي وقت يجوز فيه الإخراج، ولم يذكر المؤلف وهو في المذهب أيضا منقول وذكره مالك في الموطأ وأيضا في المدونة وغيرها من كتب المذهب المالكي، يومين يوم أو يومين قبل صلاة العيد، فهذا يسمى بوقت الإجزاء، هذا يسمى وقت الإجزاء. ولكن يخرجها يوم أو يومين قبل صلاة العيد أو ثلاث أيام قبل صلاة العيد لا يعطيها للفقير مباشرة، وإنما يعطيها لمن يجمعها ليخرجها يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. والآثار المنقولة في ذلك منها أثر ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وعن ابن عمر أيضا أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، رواه مالك. وقيل لنافع متى كان ابن عمر يعطي أي زكاة الفطر؟ قال إذا قعد العامل، العامل والذي يجمعه. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه ابن خزيمة. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر أي يحرسها، فجاء الرجل ليأخذ منها ليلا فأمسك به أبو هريرة اليوم الأول واليوم الثاني والثالث، قال لأرفع عنك إلى رسول الله، الحديث بطوله، ففيه أنه كان قد أمسكه لمدة ثلاثة أيام، فهذا يدل على جواز إخراجها قبل العيد أيضا بثلاثة أيام. أما إخراجها قبل ذلك فلا يجوز ولا يجزئ، وكما أيضا أنه لا يجوز إخراجها قبل ذلك كما ذكرت. أما أن يخرجها يوم أو يومين أو ثلاثة ويعطيها للفقير مباشرة فهذا لا يجوز بحال. أما أن يعطيها له في بداية الشهر أو منتصف الشهر فهذه فتاوى لا أدري من أين سقطت على بعض الناس. يبقى وقت آخر يسمى وقت القضاء، وهو بعد صلاة العيد، هذا يسمى قضاء، وصاحبه آثم إذا تعمد، فلا يجوز أن يخرجها بعد صلاة العيد، لا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، هذا غير جائز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، فإنما هي صدقة من الصدقات. وفي مذهب مالك قول بأن إخراجها قبل الصلاة مستحب، يعني يجوز أن تخرج بعد الصلاة، وهذا قول في الحقيقة لا يوافق الدليل، والدليل أقوى في أنه لا يجوز إخراجها أو لا يجوز تعمد إخراجها بعد الصلاة، والواجب على المسلم أن يجتهد ليخرجها قبل صلاة العيد، فإن أعطاها للذي يجمعها والذي يجمعها تأخر في إخراجها برئت ذمته، وإن تأخر لعذر برئت ذمته، فإن تأخر لغير عذر تعمدا لزمه أن يعطيها، وإنما هي صدقة من الصدقات فينبغي عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. من تمام ما يتعلق بيوم الفطر بعض المسائل أشار إليها المؤلف هنا مع أنه أشار إليها في صلاة العيدين، قال ويستحب الفطر فيه أي يوم عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، قبل أن يذهب إلى المصلى يستحب أن يأكل، لقول لحديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، الغدو الذهاب صباحا، لا يغدو إلى يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات، رواه البخاري في صحيحه. وذكر البخاري أيضا في صحيحه زيادة معلقة قال يأكلهن وترا، ووصل هذه الزيادة ابن خزيمة وهي ثابتة إن شاء الله تعالى. قال وليس ذلك في الأضحى، أما في عيد الأضحى فلا يأكل حتى يرجع بعد الصلاة. وفي ذلك حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع بالأخرى. وفي هذا حديث من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني الطريق اللي يروح منه يأتي من طريق آخر أو يرجع من طريق آخر، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للعيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منها أو منه، رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وهو حديث صحيح. والحكمة في ذلك قال حتى يشهد عليه كثير من الطرقات، وحتى يسلم على ما يمكن من المسلمين، وحتى يراه أكثر المسلمين فيأخذ عنه الشعائر وتعاليم الدين، وحتى يظهر شعائر الإسلام. وكل هذه من الحكم التي هي مقصودة من هذا الفعل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تفضل. بهذا نكون قد انهينا شرح كتاب الزكاة أو ما يتعلق بأبواب الزكاة من الرسالة القيروانية، ونرجع إن شاء الله تعالى حيث انتهى بنا المطاف سابقا، وكنا انهينا كتاب أظن باب في سجود القرآن أي سجود التلاوة، انهينا باب في صلاة الصف. بالنسبة لكتاب باب الزكاة يعني بالنسبة للطلبة اللي يحفظ المتن يستطيع يبدأ يحفظ بعد العشاء إن شاء الله تعالى كمتن البلوغ المرض. قال باب في صلاة السفر، أي هذا الباب معقود فيما يتعلق بأحكام صلاة السفر، أحكام صلاة السفر. والسفر أصل هذه المادة مأخوذة من الإسفار والسفر، وهو ظهور الشيء أو بيان الشيء الذي يكون مختفيا. أسفر على كذا أي ظهر ما كان مختفيا، ولهذا يقولون أن السفر يسفر عن صاحبه، السفر يسفر عن صاحبه يعني يبين حقيقة الإنسان. السفر إذا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان سافر معه، تعرف عند ذلك حقيقة هل هو حسن الخلق وحسن التجاوب ويخدمك أو لا يخدمك، ويحسن المعاملة أو لا يحسن المعاملة. ففي الأسفار إسفار، الأسفار تسفر وتبين الإنسان على حقيقته. فالسفر أيضا فيه ظهور وبروز وخروج عن البلد الذي هو فيه. فقال: باب في صلاة السفر. وأصل الصلاة لما فرضت، فرضت ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب. أصل الصلاة لما فرضت، أول ما فرضت، فرضت ركعتين ركعتين، لم تفرض الصلاة أربعا ثم قصرت، لا، وإنما أول ما فرضت الصلاة فرضت هكذا. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، أو فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. حديث عند البخاري ومسلم. وجاء عنها رضي الله عنها أيضا ما رواه الطحاوي: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى الصلاة مثلها، صلى إلى الصلاة مثلها، الظهر ركعتين زادها مثلها صارت أربع، العصر ركعتين زاد مثلها صارت أربع، العشاء ركعتين زاد مثلها صارت أربع. قالت: غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. يعني لما جاء المدينة أضيف لكل صلاة مثلها، إذا سافر رجع إلى الصلاة الأولى له ركعتين ركعتين، عاد المغرب وعاد الصبح كما أشرت وكما ذكرت. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، أن يسر عليهم وخفف عنهم صلاتهم إذا كانوا في سفر. ولهذا جاء أنها رخصة، وجاء أنها صدقة تصدق الله بها. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة. وفي الحديث أن يعلم بن أمية أنه تعجب من قصر الصلاة، وقال لعمر، حديث الصحيح: يا عمر ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، يعني نحن في الأمن ما في خوف. فقال عمر: قد عجبت لما عجبت له. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقته. أين التعجب؟ الله تعالى يقول في كتابه، ربنا جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا تقصر الصلاة إذا خفنا من فتنة الكفار لنا. فقال عمر: يا رسول الله قد أمنا الآن ونحن في قوة، فلماذا إذا سافرنا نقصر؟ قال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الآية هنا أشارت إلى نوعين من القصر: قصر عدد وقصر صفة وكيفية، لأن الصلاة تقصر على طريقتين: قصر عدد الأربع تصير اثنين والثلاث تبقى واثنين تبقى كما هي، وقصر كيفية، وهذا ما يتعلق بصلاة الخوف كما سيأتين. فإذا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيشمل الأمرين قصر العدد وقصر الكيفية عند وجود الخوف، فإن لم نجد الخوف زال قصر الكيفية وقصر الصفة، وبقي قصر العدد. فالسفر تقصر الصلاة فيه عددا. إن قلت كيف قصر الكيفية؟ قصر الكيفية أن صلاة الخوف لها كيفية معينة، وهي كيفيات كثيرة ستأتينا إن شاء الله بعد باب صلاة الجمعة، ففيها صفات كيفية كثيرة. قد تبقى الصلاة تصلي أربع، وقد تقصر إلى ركعتين، وقد تقصر حتى ركعة كما جاء في حديث ابن عباس، يصلي الإمام بجماعة ركعتين ثم ينصرفون، ثم يأتوا الجماعة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم ينصرفون، فتأتي الجماعة الأولى فتتم ركعتين لوحدها وتسلم وتنصرف، وتأتي الأخرى فتتم ركعتين لوحدها ويسلم بها الإمام. هذه صفة، وفيه صفات أخرى تصل إلى سبع أو ست صفات كما جاء في الأحاديث. فهذا قصر الكيفية. وإذا اختلطت السيوف كما قال صلى الله عليه وسلم وقوي الخوف صارت الصلاة بالإيمان، يشير برأسه فقط إلى أي جهة كان، فهذا قصر في الكيفية. يقول المؤلف ومن سافر مسافة أربعة برد وهي 48 ميلا أو ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها، ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. ذكرها هنا مسائل. المسألة الأولى مسافة القصر، وأشار بقوله 4 برد وهي 48 ميلا. المسألة الثانية حكم القصر، قال فعليه أن يقصر، يفهم الوجوب. المسألة الثالثة متى يبدأ يقصر، قال حتى يجاوز بيوت المصر أي القرية والمكان يسكنه. والرابعة متى يتوقف عن القصر، قال ثم لا يتم يعني يبقى يقصر حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. فأربعة مسائل ضمنها في هذه الأسطر الأربع، نبينها ونزيدها إيضاحا إن شاء الله تعالى في درس لاحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.